السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وتسليما كثيرا. أما بعد، المعزز سامعين، أزي الدرس بودي باب في سجود التلاوة. قرآن شريط التلاوة قلي إلي خذن سجد يدوى إنما سجد دون إن الحكم كي إنما سجد دون إن دي سنة مؤكدة ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جي سوى بسي أجرا سي إنما دي شيطان بولي بشي خاندي شيطان بشي خاندي الله يبني آدم ورسو جدا قلت توي سجد قلت جي ترى جنة فار آي داس آن رسو جدا قلت توي آي نوفا يان الله ولي رجحنم إن غير بشي شيطان خاندي إنما جي تيت الله ولي ري آن راتون داس سجد قرون آر ددن مخلوقات سي ترى سجد قري الله تبارك و تعالى قرآن مجي نرد داس حكايات قل أخبار قل إن الأوامر قل ذكر قري آن ريو سجد قرون يعني الله ولي ري سنة ثابتة سجود تلاوه که الله خو تلاوت از ذریعه داده سجدهای به آن را تو گرافرر مشروعیه تلاوت ولیاره. توی آن را گردی به که الله تبارک و تعالی یه سجده گذشته هی رسول صلی الله علیه و سلم گذیه عبودیت لله تبارک و تعالی. دستم داد کردن جلو رایت تلاوت گری بو یا فنی بو دستم داد تقرب نیل الله از دوستیار سجدهای به گرافره. توی حدیث ما یه ثابت هست. عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. إذا متفق على حديث رسول صلى الله عليه وسلم حكاية بين عبد الله بن عمر خذ رسوله هذا كي قلت أن رها سي سورة قلب التدين ما سجدها سي على النبي سجد قلت أن رأيه سجد قلت أن رأيه سجد قلت أن تلي بيان Ara Quran ciri umma jadi bah sujudah se ibadat itu lawat ni dekor itu dia, yar khodu manje phone itu dia, phone itu bettyo garafuri bo, phone ibal lah ada garu phone dia dia ibal lah ibatno garafuri bo, arzi be lawat garu ibatno garafuri bo. Quran ciri umma de sujudah tilawah takariban sujudah se suratul arafat se suratul raadab manje suratul nahl suratul isra suratul maryam hingga suratul hajj se suratul furqan se سورة النمل سي سورة السجدة سي فصلت سي سورة الصاد سي النجم الانشقاق العلق اي انما جدات الدين سجدة سي ان فلي يا ارغمن شفون لي سجدة قرون يعني لي مشروع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلي فوني لي اردا سي ندوات فلي سجدة ديا فرد يعني اردا سدل لي ديكي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. الله النبي سجد قلت أعرف أنت أنه أريه سجد قلت أني ذي بعد النوفوني لي يعني ذلك أعرفني بالله ردنا قلت أنا أبدالي هنا سجد تلاوة وقرانا قلت كلا أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمعها. إبيد أسي بخاري مجي أسد حديث الله أعلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات ديري وقوم جي كالسهر دي كي جي ما نشي بي سورة سجدة فجي عثمان بن عفان سجدة غريب الله رضي الله عنه تعيني سجدة نغري خدك إنما السجدة على من استمعها زبا سجدة دي طرف فوني تل الله بلياري تلي عموما يا أخواني أربع سجدة تلاوة یوم میگه کی غریبو یعنی الله اکبر خیر سجده غریبو الله اکبر خیر سجده غریبو لحدیث عمر کان النبی صلی الله علیه وسلم یقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجده كبر الله اکبر خیر سجده غریبو وسجد وسجدنا معه ابو داود مجاز الحديث يربعد ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ذي النماز ما هو الا صاحب الكتاب هو يقول في سجود الصلاه سجود السلام يعني خبر وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصر بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس يعني لقدوا بالله هنا وشدني إنه صاحب الكتاب. عموما يا أخواني يعني كان ضروري مسألة سجود التلاوة بابته بشي ما نشكر سؤال غري أردتين رزاني لكم بشي بهتر الله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.